بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأصل درسنا كان في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكان المصنف رحمه الله قد انتهى في تأليف الكتاب إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم اختصر الحديث ولم يذكر أحداث الغزوات، بل تحدث عن وفاته وعن شمائله بعد ذلك. وقد استوفينا في الدروس الماضية الحديث عن الغزوات إلى أن انتهينا إلى آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك. ونستكمل الآن قراءة الكتاب عند قول المصنف رحمه الله وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 25 من شرح وتاليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: وفاته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتوفي وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول، ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما. وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولياه، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها. ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقتم وشقران، وأطبق عليه 9 لبنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الموطن من كلام المصنف عن السيرة فيه بيان موت النبي صلى الله عليه وسلم وعمره حين توفاه الله، ومن الذي تولى تجهيزه وتكفينه وتغسيله، ثم موطن دفنه عليه الصلاة والسلام وهو في حجرة عائشة، ثم أشار إلى أنه دفن في هذه الحجرة بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ذكر هذه الأحداث على سبيل الإيجاز والاختصار، وأستعرضها استعراضا مع شيء من التفصيل. ذكر ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من حجه بقي بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأ صلى الله عليه وسلم وجعه في بيت ميمونة يوم الخميس، وكان وجعه في رأسه الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر ما يعتريه الصداع عليه الصلاة والسلام، فجعل مع هذا يدور على نسائه يقسم بينهن حتى شق عليه ذلك، فاستأذن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له فمكث وجعا 12 يوما وقيل 14 يوما. وفي هذه الفترة كان الصديق يصلي بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر عائشة أن تدعو أباها وألح عليها في ذلك، وكانت قد كرهت أن يتشاءم الناس منه إن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يلح عليها ويقول مري أبا بكر فليصلي بالناس، إلى قال أنتن صويحبات يوسف. فكان أبو بكر يصلي بالناس هذه الفترة، وأخذ العلماء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس أن هذا إشارة إلى استخلافه، ولهذا قالوا لما بايعوا أبا بكر رضيه نبينا صلى الله عليه وسلم لديننا فنرتضيه لدنيانا، لأن الإمامة على قسمين، إمامة كبرى وهي سياسة الأمة، وإمامة الصغرى في الصلاة، فرضيه للإمامة في الصلاة، فهذا دليل وإشارة إلى أنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، والمشهور أنه في 12، وقيل في مستهله، وقيل في ثانيه، وقيل غير ذلك، والمتفق عليه أنه قبض يوم الاثنين، لكن الاختلاف هل كان في الأسبوع الأول أو الثاني أو في أول الشهر أو في ثانيه، على اختلاف في عد أيام الأسابيع بالنسبة للشهر، يدل على أنه قبض يوم الاثنين ما جاء عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم الاثنين كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فرأى أبا بكر وهو يصلي بالناس، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، يعني أن وجهه قد اصفر من المرض عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم. قال وكدنا أن نفتن في صلاتنا فرحا لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن ينكص يعني يتأخر، فأشار إليه أن كما أنت، ثم أرخى الستر فقبض من يومه ذلك، وهذا يوم الاثنين. اشتد أمر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر ابن كثير قال فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم وعظم الخطب وجل الأمر وأصيب المسلمون بنبيهم، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 يوما وإنه سيعود كما عاد موسى. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود ويقطع أيدي أقوام من المنافقين زعموا أنه مات، لأنه قد فرح بخبر موته المنافقون. قال وماج الناس وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب في الناس وتلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما سمع عمر هذه الآية خر على ركبتيه، قال وكأني لم أسمعها من قبل، وقال هذا غيره. قال ابن كثير فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم خطب عظيم ذهلت له النفوس، وما كان الصحابة يتوقعون موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في العالية، وجاء ووجد عمر يخطب في الناس، فقال على رسلك أيها المتحدث، كما ذكر هذا في بعض الروايات، ثم قال مقالته هذه، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده، أما الموتة الأولى فقد ذقتها فلا تموتن والله بعدها. ثم خرج على الناس ونبههم على هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وهذا من ثبات أبي بكر. وفيه جمع بين موقفين قل أن يجتمع في رجل، موقف العاطفة، ما أذهله هذا الأمر أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل بين عينيه ويقول ما قال. في بعض الروايات أنه أول ما أسكت عمر دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله ثم خرج وتكلم بما تكلم به. الموقف الثاني أنه خطب هذه الخطبة الموجزة وبين أن موت النبي صلى الله عليه وسلم حق وتلا الآية. في بعض الروايات أنه قال من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وهذا دليل على ثبات أبي بكر رضي الله عنه. تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف تولى غسله جماعة من أهل بيته، وهم العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب ومولياه أسامة بن زيد وشقران، وكان يصبان الماء، والذي تولى غسله علي رضي الله عنه، كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب قطن كما ذكر المصنف سحولية، واختلف في معنى سحولية، قيل هذا نوع المادة أنها قطن وتسمى سحول هذه المادة، وقيل نسبة إلى سحول وهي قرية في اليمن، وهذا هو الصحيح. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جماعة، وإنما دخل الناس الحجرة كما قال المؤرخون أرسالا 10 فـ10 يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمهم أحد، وصلى عليه أولا أهل عشيرته ثم المهاجرون ثم الأنصار، وصلت عليه النساء بعد الرجال، ثم صلى عليه الصبيان. وقد استغرق وقت الصلاة عليه يوم الثلاثاء، قال ابن كثير ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا حتى دخلت ليلة الأربعاء. قالت عائشة رضي الله عنها ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساح من جوف الليل من ليلة الأربعاء، يعني في وقت السحر من ليلة الأربعاء بعد أن انقضى يوم الثلاثاء. قال الشافعي رحمه الله إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد، وقيل أنهم كرهوا أن يخرجوه من حجرته التي مات فيها، وسيأتي رواية أبي بكر للحديث في أن الأنبياء يدفنون في مكان موتهم. وأول من صلى عليه العباس عمه رضي الله عنه ثم بقية الصحابة. دفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء كما قال بعض المؤرخين، وقيل ليلة الأربعاء سحرا، ولا تعارض لأن الذين قالوا يوم الثلاثاء يعني بعد انقضاء اليوم وقبل الدخول في يوم الأربعاء، والصحيح أنه ليلة الأربعاء في وقت السحر في الموطن الذي توفي فيه من حجرة عائشة، لحديث رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موطن فراشه. والحديث صححه الألباني. قال ابن كثير رحمه الله وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدفن، هو اليوم يعني معروف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجد المدينة. مقدار عمره عليه الصلاة والسلام عندما توفي قيل أنه بلغ 63 سنة، وهذا هو الصحيح. وبهذا العمر مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنه. ذكر هذا النووي في تهذيبه وصححه. وقيل كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة، وقيل 65، والصحيح الذي عليه الأكثر كما ذكره الحافظ ابن حجر وقبله ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد بلغ من العمر 63 سنة عليه الصلاة والسلام، بعث على رأس 40 وبقي في الأمة نبيا 23 سنة عليه الصلاة والسلام. ثم لما رأى الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بد من خليفة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، واجتمع الأنصار في بداية الأمر على سعد بن عبادة، فروى أبو بكر الحديث الأئمة من قريش وقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء. يلاحظ كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية يقول ما اختلف الصحابة في أمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان الحق فيه مع أبي بكر، اختلفوا في موته وفي دفنه وفي الخلافة وفي تسيير جيش أسامة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى تخوم الروم، وكل هذه المسائل كان الحق فيها مع أبي بكر. ثم أشار أبو بكر على الصحابة بأن يبايعوا أحد رجلين، وأشار بعمر وبأبي عبيدة، فأبيا ذلك وأبى المسلمون. قال بعض المؤرخين بل أبى الله إلا أن يكون الخليفة أبو بكر، وهذا مصداق النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون، يعني إلا أن يكون أبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة. أثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة لا يمكن أن يوصف، ولكن أذكر أثرا عظيما يصفه أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. قال وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي إنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، يعني وجدوا أثر تغير القلوب وما كانوا عليه من الإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نقص. مما يدل على هذا الأثر العظيم على الأمة أثر آخر من حديث أنس أيضا، أن أبا بكر قال لعمر تعال بنا نذهب إلى أم أيمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فذهب إلى أم أيمن فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ قال لها وما يبكيك وما عند الله خير لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان. هذا الأمر العظيم استشعرته أم أيمن، وهو أن الوحي انقطع من السماء عن الأرض ولن يعود إليها إلى يوم القيامة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبي والوحي لا ينزل إلا على نبي. أختم الحديث أيها الإخوة عن هذا الحدث العظيم

عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله فمن عنده تيسير ما يتشدد فبينما هم في نعمة من الله بينهم دليل بها نهج الطريقة يقصد عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى حريص على أن يستقيموا ويهتدوا عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كنف يحنو عليهم ويمهد فبينما هم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه حق المرسلات ويحمد وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد غفارا سوى معمورة اللحد ضافها فقيد يبكينه بلاط وغرقد ومسجده فالموحشات لفقده قلاء له فيها مقام ومقعد وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربح ومولد فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد وما فقد الماضون مثل محمد عليه الصلاة والسلام ولا مثله حتى القيامة يفقد أعف وأوفى ذمة بعد ذمة وأقرب منه نائلا لا ينكد وأبذل منه للطريف وتالد إذا ظن معطاء بما كان يتلد وأكرم صيتا في البيوت إذا انتمى وأكرم جدا أبطحيا يسود وأمنع ذروات وأثبت في العلا دعائم عز شاهقات تشيد وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غذاه المزن فالعود أغيد رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وصاة المسلمين بكفه فلا العلم محبوس ولا الرأي ينفد أقول ولا يلقي لقولي عائب من الناس إلا عاجب العقل مبعد وليس هوايا نازعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذلك جواره وفي نيل ذلك اليوم أسعى وأجهد. هذه هي قصيدة حسان ابن ثابت في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصيدة عظيمة صادقة في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفقد النبي صلى الله عليه وسلم مهما قيل فيه فلا يمكن أن توفيه الألسنة ولا الأقلام في هذا الفقد العظيم الذي فقدته الأمة. ولولا العبر من موته وما جاء في موته ما طابت النفوس بذكر موته حتى لا تحزن القلوب بهذا الحدث ولكن فيه من العبر ما يجعل هذه الأمة على يقين بدينها، إن هذا النبي الكريم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وشهدت الأمة في أعظم جمع في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر أنه قد بلغ الأمانة وأدى ونصح، وخير قبل موته أن يخلد في أمته أو أن يختار الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى، خلفه أبو بكر خليفة راشدا، ثم عمر بعد أبي بكر، ثم عثمان بعد عمر، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. ونستوفي بقية العبر من سيرته صلى الله عليه وسلم في دروس قادمة. أسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.